أول تلك الرسائل أيها الإخوة كما قلنا الإخلاص لله جل وعلا في هذه العبادة. يقول الله عز في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول الله جل وعز: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أول من يقضى عليه من الناس يوم القيامة، وفيه قال: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه، فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك، أو وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله من ذلك. فهذه النصوص أيها الإخوة وما جاء في معناها تدل دلالة ظاهرة بينة على وجوب الإخلاص لله جل وعلا فيما يتعبد به المرء له جل وعلا. وطلب العلم عبادة، وطلب العلم عبادة من أعظم العبادات، لأنه قائد إلى تقوى الله جل وعلا. يقول الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، وأن يكون قصده في بذلك وجه الله. ثم أسند حديث عمر رضي الله تعالى عنه المتقدم، وذكر بعده مسندا قول إسرائيل بن أبي يونس لبعض من ارتحل إليه طالبا للعلم، قال: إن استطعتم أن لا يكون أحد أسعد بما سمعتم منكم فافعلوا. من طلب هذا العلم، من طلب هذا العلم لله تعالى شرف وسعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يطلبه لله خسر الدنيا والآخرة، ومن لم يطلبه لله خسر الدنيا والآخرة. يقول الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في فضل علم السلف بعد أن ذكر العلم النافع، قال: ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله واستعانه عليه، أعانه واستعانه عليه، أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر العلم له ثمرته الخاصة به، وهي خشية الله تعالى، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار به جهلا. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في رسالة أدب المعلم والمتعلم: يتعين على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله تعالى بهذه العبادة التي هي أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها، وأن يتفقدوا هذا الأصل الجليل يعني الإخلاص في كل دقيق وجليل. فإن درسوا أو دارسوا أو بحثوا أو ناظروا أو سمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى أو جلسوا مجلس علم أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم أو اشتروا كتبا أو ما يعين على العلم كان الإخلاص لله جل وعلا واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم في كل هذه الأحوال، ليصير اشتغالهم كله قربة وطاعة وسيرا إلى الله وإلى كرامته، وليتحققوا من قوله صلى الله عليه وسلم أو بقوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصله فإنه داخل في هذا. ومن جميل ما أثر حثا وتحذيرا من طلب العلم لغير الله جل وعلا ما قاله الإمام السني حماد ابن سلمة رحمه الله لما أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، أنه قال: من طلب العلم، من طلب الحديث لغير الله مكر به. من طلب الحديث لغير الله مكر به. وقال الإمام إبراهيم النخعي كما في السنن للدارمي: من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه، آتاه الله منه ما يكفيه. وجاء في ترجمة الإمام هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي قال الذهبي في الكاشف: كان يطلب العلم لله، كان يطلب العلم لله. فالإخلاص منزلة عظيمة أيها الإخوة، وركن أساس في قبول العمل مع الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإخلاص له يورث الفهم عن الله، الإخلاص لله في هذه العبادة يورث الفهم عنه جل وعلا. فقد أخرج الخطيب رحمه الله في اقتضاء العلم العمل عن أبي عبد الله الروذباري أنه قال: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل، يورث الفهم عن الله عز وجل. إذن علمنا أهمية الإخلاص ووجوب العناية به في كل دقيق وجليل، في كل دقيق وجليل. قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: من أصلح سريرته فاح عبير فضله، وعبقت القلوب بنشر طيبه، فالله الله في السرائر، فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر، فالله الله في السرائر، فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر. والله جل وعلا يقول: والله يعلم ما يبيتون.